وصل الكلام بيوصل لهم. ولو شغلكوا عرفوا منين، لو شغلكوا عرفوا منين اللي شبهكوا قال لهم. عارفين بقى يبكوا ايه، اللي يزعل من التاني بيتكلم عليه، وفي غيبته تجيبوا سيرته وتقولوا فيه وفيه. يا منجم من المهالك ولا واحد فيكوا سالك، يا منجم من المهالك ولا واحد فيكوا سالك. ما تسيبوا الملك للمالك وكله في نفسه يخليه. اشهد لكم في الفعل نفسي اشوف لكم. ياللي فلمتكم الكدابة، ياللي فلمتكم الكدابة، ما لقيتش راجل وسطكم. رجالة قولوا في وش، ولا انتوا بقى بتكشوا واخركم بقى.